بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة الأحكام للإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. ومن أعظم مكايده، يعني مكايد الشيطان، ومن أعظم مكايده ما نصبه للناس من الأنصاب والأذلام التي هي من عمله، وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلك وعلق الفلاح باجتنابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالأنصاب كل ما نصب يعبد من دون الله، من حجر أو شجر أو وثن أو قبر، وهي جمع. الأنصاب جمع، واحدها نصب، كطنب وأطناب. قال مجاهد وقتادة وابن جريج: كانت حول البيت أحجار هذه الأنصاب. كانت حول البيت أحجار، كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها. قالوا: وليست بأصنام، إنما الصنم ما يصور وينقش. وقال ابن عباس: هي الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى. وقال الزجاج: حجارة كانت لهم يعبدونها وهي الأوثان. وقال الفراء: هي الآلهة التي كانت تعبد من أحجار وغيرها. وأصل اللفظة، أصل اللفظة يعني لفظة الأنصاب أو النصب، النصب يقول: الشيء المنصوب الذي يقصده من رآه. ومنه قوله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم يخرجون من الأجداث يعني من القبور يوم القيامة، كأنهم إلى نصب يوفضون. قال ابن عباس: إلى غاية أو علم يسرعون. يوفضون يسرعون إلى نصب، إلى غاية أو علم، وهو قول أكثر المفسرين. وقال الحسن: يعني إلى أنصابهم، أيهم يستلمها أولا. قال الزجاج: وهذا على قراءة من قرأ نصب بضمتين كقوله: وما ذبح على النصب. قال: ومعناه أصنام لهم. والمقصود أن النصب كل شيء نصب من خشبة أو حجر أو علم، والإيفاض الإسراع. إذن هذه الأنصاب، الأنصاب أشياء تعلقت بها المشركون، تعلق بها المشركون، سواء كانت أحجارا أو كانت أصناما. فيدخل في ذلك الحجر والصنم، يدخل في ذلك الوثن، يدخل في ذلك القبر، كل هذه تأخذ حكم الأنصاب، شرك. قال: وأما الأزلام، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور، أي يطلبون بها علما ما قسم لهم. هذا الاستقسام، يطلبون بها علم ما قسم لهم، حظ، مثل اليناصيب الآن، اليناصيب قداح، يستقسمون بها، يطلبون بها الحظ والنصيب. وقال سعيد بن جبير: كانت لهم حصيات، إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس عن الغزو يعني، يستقسم بها حصيات، يعني هل أخرج أو لا أخرج، أغزو أو لا أغزو، أغزو أو لا أغزو. وقال أيضا: هي القدحان، هي القدحان اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية في أمورهم، أحدهما مكتوب عليه أمرني ربي والآخر نهاني ربي، فإذا أرادوا أمرا ضربوا بها، فإن خرج الذي عليه أمرني فعلوا ما هموا منه، وإن خرج الذي عليه نهاني تركه. إذن هذا فلينصب. قال أبو عبيد: الاستقسام طلب القسمة. وقال المبرد: الاستقسام أخذ كل واحد قسمه. وقيل: الاستقسام إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح كقسم اليمين. وقال الأزهري: وأن تستقسموا بالأزلام، أي تطلبوا من جهة الأزلام ما قسم لكم من أحد الأمرين. وقال أبو إسحاق الزجاج وغيره: الاستقسام بالأزلام حرام، لم يطلب الوجهة من هذه الأزلام. لذلك الله سبحانه وتعالى قرن الأنصاب بالأزلام لما فيها من معنى الخرافة والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. يعبدون الأنصاب ثم يطلبون الحظ ويطلبون الوجهة والاستخارة والخير من الأزلام. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا الاستخارة. إذا أراد الإنسان أن يسافر أو يفعل أمرا من الأمور يستخير، يصلي ركعتين ويدعو بالدعاء: اللهم إني أستخيرك وأستقدرك بقدرتك، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إلى آخر الحديث، إلى آخر الدعاء. لكن أهل الشرك ماذا كانوا يفعلون؟ يذهب يستقسم بالأزلام، عنده شيء هكذا مثل الكيس الذي يسميه العوام الخريف، تكون مصنوعة من جلد أو مصنوعة من قماش أو مصنوعة، ويضع فيها وفيها هذه القداح، مكتوب عليها افعل لا تفعل، والثالثة غفل ما فيها شيء. ثم يأخذ يهز هذا الكيس ويخرج، يفعل أو لا يفعل، هكذا يفعلون. طبعا هل هذا عمل شرعي؟ هذا عمل خرافي. والناس يتنوعون إلى الآن إلى اليوم، وبعض المسلمين عنده هذه الخرافة. بعضهم يأخذ غصن شجرة فيه ورق ثم يقول ينتف في الأوراق: أفعل لا أفعل، أفعل لا أفعل، وهو ينتف في الأوراق، أوراق الغصن. آخر ورقة إذا فيها افعل يفعل. هذا أيضا يعتبر من الاستقسام بالأزلام. طيب سؤال المنجمين، هذا أعظم وأطم، نسأل العافية. يقول المؤلف، سوف يتكلم المؤلف عن هذا، يقول: ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم: لا تخرج من أجل نجم كذا، واخرج من أجل طلوع نجم كذا. لأن الله تعالى يقول: ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وذلك دخول في علم الله عز وجل الذي هو غيب عنه، فهو حرام كالأزلام التي ذكرها الله تعالى. والمقصود أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام، فالأنصاب للشرك والعبادة، والأزلام للتكهن وطلب علم ما استأثر الله به. هذه للعلم وتلك للعمل. ما هي التي للعمل؟ الأنصاب. والأزلام للعلم. الأنصاب للعمل للشرك، والأزلام يطلبون بها علم ما استأثر الله بعلمه، هو علم الغيب. ودين الله سبحانه وتعالى مضاد لهذا وهذا. والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إبطالهما وكسر الأنصاب والأزلام. فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين من شجرة أو عمود أو وثم أو قبر أو خشبة أو عين ونحو ذلك، والواجب هدم ذلك كله ومحو أثره. كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي رضي الله عنه بهدم القبور المشرفة المرتفعة يعني وتسويتها بالأرض، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي أنه قال قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وعم الصحابة بأمر عمر رضي الله عنه قبر دانيال وأخفاه عن الناس. هذه القصة تقدمت معنا، وجدوا قبر النبي دانيال وأخفوه، ولو ظفر بنو تأخير لجالدوا عليه بالسيوف يقول ابن القيم. ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أرسل فقطعها، قطعها عمر. رواه الوضاح في كتابه فقال: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر رضي الله عنه. فإذا كان هذا فعل عمر رضي الله عنه بالشجرة التي ذكرها الله تعالى في القرآن وبايع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب والأوثان التي قد عظمت الفتنة بها واشتدت البلية بها؟ هذه الشجرة ذكر الله في القرآن وبايع تحتها النبي قطعها، طب كيف الأشياء الثانية قبور هذه والأضرحة والأماكن المعظمة عند العوام؟ قال: وأبلغ من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هدم مسجد الضرار، ففي هذا دليل على هدمه وهو أعظم فسادا منه، كالمساجد المبنية على القبور فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض، وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار. وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها كلها لأنها أسست على معصية الرسول، لأنه قد نهى عن البناء على القبور كما تقدم، فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء محرم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا. بناء الغاصب ما حكمه؟ يهدم. الغاصب ليس له حق. طيب أيهما أولى، هدم بناء الغاصب ولا هذه القباب هذه والأوثان هذه؟ الفتنة بها أعظم. يقول: فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت عليها أولى وأحرى. يقول: قد أمر رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم بهدم القبور المشرفة كما تقدم، القبور المشرفة مرتفعة، فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت عليها أولى وأحرى، لأنه لعن متخذي المساجد عليها ونهى عن البناء عليها، فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فاعله ونهى عنه. والله عز وجل يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما، فهو أشد غيرة وأسرع تغييرا. رحمة الله على المؤلف قال هذا الكلام قبل 700 سنة تقريبا، وجاء بعده بنحو 300 سنة من نصر الدين وأقام التوحيد، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقيض له الأمير محمد بن مسعود، فاتفق وتعاضد على القيام بأمر التوحيد، فقام في هذا الأمر قياما عظيما، جزاهم الله خيرا عن هذا القيام وعن هذه الأمة. قال رحمه الله: وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه، فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته وتنفيذه، يعني الوقف على إسراج المقابر. بعض الناس يضع وقفا لشراء قناديل تعلق في المقابر، أو لشراء الزيت أو الفتيل، هذا وقف باطل لا يصح هذا الوقف لأنه معصية، ولا يحل إثباته وتنفيذه، ما يحل. من أوقف أوقافا على الأضرحة أو على المشاهد أو على إسراج القبور أو على بناء القباب عليها أو على زيت أو فتيل لقناديلها، كل هذه أوقاف باطلة ما تصح ولا يجوز تنفيذها. ومن أوصى بهذا لا تنفذ وصيته، وصية باطلة. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها، ذات أنواط التي كانت فتنة المشركين. وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامخ رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع، ومنها هذا القسم أيضا ما قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد، وسرج مواضع مخصوصة من كل بلد، يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك، يأتي واحد دجال يقول لهم أنا رأيت في المنام أن الموضع الفلاني فيه قبر رجل صالح، ماذا فعل العوام؟ يذهبون لهذا المكان يبنون عليه حيطة وأعمدة وقبة ويضعون إيش كمان وسراج، ويبنى وثن جديد في هذا المكان. لماذا؟ من أين عرفوا؟ قال جاءهم شخص وقالوا أنا رأيت في المنام، من الذي أراه ذلك؟ الشيطان. يعني شوف سبحان الله كيف الجهل عند هؤلاء. لذلك يعني كما تقول العوام العلم نور، أليس كذلك؟ العلم نور لا شك، العلم نور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل ما بعثني الله به من إيش؟ من العلم والهدى، كمثل غيث أصاب أرضا، من العلم والهدى، والعلم نور. وليس العلم هنا هو علم كيف نصنع الطائرة وكيف نصنع الباخرة وكيف نصنع السيارة وكيف نصنع، لا، ما هذا العلم الذي هو نور؟ هذا فيه فائدة لكنه لا يكون نورا، هو منفعة الدنيا. لكن ما هو النور؟ هو علم الشرع، علم الكتاب والسنة، هذا هو النور، نور للقلب، نور للعين، نور للعبد في الدنيا ونور له في الآخرة، هذا العلم. لذلك هؤلاء فقدوا العلم فضحك عليهم الشيطان، ضحك عليهم الشيطان وصدقوا هذه المنامات الباطلة الشيطانية. يقول يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه. صحيح ولا مصحيح؟ هؤلاء الذين يقيمون الموالد ويرقصون فيها ويبكون فيها، كثير منهم ما يصلون، أليس كذلك؟ ويرتكبون الفواحش، وعندهم ضلال وتقصير عظيم، وعندهم أيضا إرجاء لأنهم يظنون إن أظهروا هذه المحبة العظيمة في المولد أن هذا تكفر بها ذنوبه تغفر. بعض يقول لك يكفي أن أحب الرسول, أنا أحب الرسول يكفيني هذا. يرقص في المولد يقول هذه محبة الرسول تكفيني, ويظن المسكين أنه أنها تكفر عنه ذنوبه. والله المستعان. فهؤلاء ينشطون جدا في إحياء البدع وفي العناية بهذه الأشياء الشيطانية الخرافية الشركية, ويكسلون جدا ويفرطون جدا في أوامر الله سبحانه وتعالى وفرائضه وأحكامه وسننه. لا يقومون بأمر الله ولكن يقومون بأمر الشيطان, وهذا هو من الضلال البعيد. يقول رحمه الله: ويظنون أنهم يتقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها, ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها, وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر, أموات غير أحياء, إما عين وإما شجرة وإما حائط جدر وإما حجر, ويطلب منها الشفاء ويعظمونها. ما الفرق بين هذا وبين دين أبي جهل وأبي لهب؟ في فرق؟ الله ما في فرق. هذا هو دين الجاهلية, هذه هي ملة عبد المطلب, ملة عبد المطلب التي تستوجب من مات عليها الخلود في النار والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله: وفي مدينة دمشق, هذه مدينته هو دمشق رحمه الله, وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب تومة, والعمود المخلق داخل باب الصغير, والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق, سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنوار. شجرة كانت في دمشق عظمى سماها شجرة ملعونة لأنها فتنة ويحصل عندها الشرك. يقول: سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنوار التي في الحديث. ثم ساق حديث أبي واقد أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسمرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواق, فقالوا ثم ساق حديث أبي واقد. ابن القيم لازال يعني يتكلم عن الكلام, لازال لأبي شامة, هذا الكلام لازال لأبي شامة. ثم ساق حديث أبي واقد أنهم مروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسمرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواق, فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق. فقال النبي: الله أكبر, هذا كما قال موسى, كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, قال: إنكم قوم تجهلون, لتركبن سنن من كان قبلكم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر ما صنعه بعض أهل العلم ببلاد إفريقية المغرب, تطلق في الغالب في الزمن الأول على تونس, أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية, كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق, فمن تعذر عليه نكاح أو ولد قال: أمضوا بي إلى العافية فيعرف منها الفتنة. يقول: فخرج هذا العالم, شوفوا كيف الآن سبحان الله, ذلك فضل الله يأتي من يشاء, فخرج ذلك العالم في السحر فهدمها وأذن للصبح عليها, هدمها في الليل في السحر وأذن لصلاة الفجر على هذه العين العافية, ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا. قال: فما رفع بها رأس إلى الآن. الله أكبر, هذا قديم الكلام, هذا لعله هذا في القرن الخامس والقرن السادس قبل مجيء الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فيا معاشر الصوفية هل هؤلاء وهابية؟ هذا وهابي؟ يا سبحان الله. قال رحمه الله: وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب، فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين، على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جزاه الله خيرا، وحزب الله الموحدين كالعمود المخلق والنصب الذي كان في مسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال، والنصب الذي كان تحت الطاحون الذي عند مقابر النصارى ينتبه الناس للتبرك به، وكان صورة صنم. هذا عمود النصب، عمود هذا كان عند قبور النصارى. فكانت الدابة إذا نفرت يؤتى بها، يطاف بها حول هذا العمود فتسكن، وفتنة تسكن تترك العسر الذي يصيبها. ابن تيمية رحمه الله قال: نعم، لماذا تسكن العمود هذا؟ انتبه، هو العمود قريب من قبور النصارى. قال: لأن الدابة إذا جاء بها في هذا المكان تسمع تعذيب أهل الكفر من أهل الكتاب فتخاف وتسكن، تسكت، لأن يعني تسمع أصوات المعذبين في هذه القبور. هكذا علم، لأن يعني العامة مو عارفين تفسير. إيش التفسير؟ كل دابة يصيبها عسر ونفور نأتي بها في هذا المكان تسكت. نعم، تسمع البلاء، طيب تسمع التعذيب وتسمع الأصوات وتسمع نسأل الله العافية فتسكن. هكذا قال له ابن تيمية. يقول: وكان صورة صنم في نهر القلوط ينظرون له ويتبركون به، وقطع الله سبحانه النصب الذي كان عند الرحبة يسرج عنده ويتبرك به المشركون، وكان عمودا طويلا على رأس حجر كالكرة، وعند مسجد درب الحجر نصب قد بني عليه مسجد صغير يعبده المشركون، يسر الله كسره. كانت يعبده المشركون، من المشركون ذولا اللي كانوا في الجاهلية؟ هذول أبو لهب وأبو جهل؟ لا، غلاة الصوفية وغلاة أهل الخرافة يعبدون هذه الأشياء. هل هؤلاء مسلمون؟ ها، اللي يعبد هذه الأصنام وهذه الحيطان وهذه الأنصاب مسلم؟ هذا يسجد لها، ربما يتبرك بها، ينذر لها، يستغيث بها، يهتف باسمها، هذا مسلم؟ صدق رحمه الله، يعبده المشركون، هؤلاء من أهل الشرك ليس من أهل الإسلام. يسر الله كسره. قال: فما أسرع أهل الشرك لاتخاذ الأوثان من دون الله، ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله تعالى، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها، أن يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، ويتمسحون بذلك النصب ويستلمونه. ماذا بقي من الإسلام عند هؤلاء؟ هذا أخوان فقدوا الأصل الأصيل في الملة، التوحيد، العبادة. ماذا بقي عندهم؟ ما الفرق بين هؤلاء والجاهلين أبي لهب وأبي جهل، وهم يعيشون بين ظهراني المسلمين ويسمعون القرآن ويسمعون العلماء، هم في مجتمع إسلامي وفي بلد إسلامي، أيهما أشد عذرا، هؤلاء أم أم النبي عليه الصلاة والسلام ووالد النبي؟ ها، والله لا أعذر، ولكن ما كان عندهم قرآن ولا عندهم أحد من العلماء، ولا ويعيشون في مجتمع جاهلي شركي خرافي، ومع ذلك يقول النبي: إن أبي وأباك في النار، وسأل الله أن يستغفر لأمي، هل أذن له؟ ما أذن له، إنها مشركة. وهؤلاء الذين يعيشون بين ظهرين المسلمين ويعبدون الأنصاب هذه والأحجار هذه ويتقربون لها ويذبحون لها ويستغيثون بها ويهتفون باسمها ويعتقدون أنها تقبل النذر، ثم يقال عنهم أنهم مسلمون، ماذا بقي عندهم من الإسلام؟ وقد فقدوا أصل الإسلام، فقدوا التوحيد، فقدوا الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ويقول ربنا عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الأصل، هذا الأصل الأصيل، فقدوه فهم كما قال المؤلف مشركون، نسأل الله السلامة والعافية. قال ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله تعالى أن يتخذ منه مصلى، كما ذكر الأزرقي في كتاب تاريخ مكة عن قتادة في قوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا المسحي. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفت الأمم قبلها، ذكر لنا من رأي من رأى أثره وأصابعه فما زارت هذه الأمة تمسحه حتى خلولق. يعني التمسح بمقام إبراهيم الموجود الآن بدعة، نهى عنها السلف وأنكروها. قال وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب فتنة أنصاب القبور، وهي أصل فتنة عبادة الأصنام كما قاله السلف من الصحابة والتابعين وقد تقدم. ومن أعظم كيد الشيطان، ومن أعظم كيد الشيطان أنه ينصب في أهل الشرك قبرا معظما يعظمه الناس، ثم يجعله وثنا يعبد من دون الله، ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادته واتخاذه عيدا، يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادته واتخاذه عيدا وجعله وثنا فقد تنقصه وهضمه حقه. كانوا يتكلم عن الصوفية بعد الشيخ محمد بن الله، يقول يوحي لهم أن الذي يوحي لهم أن الذي ينهى عن عبادة هذا القبر أنه تنقصه. هذا موجود موجود سبحان الله. يقول فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه. هو الشيخ رحمه الله يتكلم، هم الآن يقول وهابي وهابي وهابي يبغض الأولياء، وهابي يتنقص الصالحين ويكفرونه، نسأل الله السلامة والعافية. هكذا الشيطان أوحى إليه. وسمعت الشيخ محمد أمان رحمه الله يقول في إفريقيا مرة في إحدى القرى في وسط إفريقيا جاء شيخ من أهل التوحيد مر على مسجد وكأنه ألقى كلمة أو ناقش أحدا لا أذكر، المقصود أنه أشيع في القرية أن في المسجد رجل من الوهابية. يقول فهب أهل القرية، هذا معه عصا وهذا معه فأس وهذا معه سكين وهذا معه كذا، يريد أن يقطع الوهابي تقطيعا، لكن الله سبحانه وتعالى منه حيث خرج من المسجد وفر قبل أن يجي. لو جاء هؤلاء العوام هؤلاء الوحوش بهذه الأسلحة وبهذه الأدوات الحادة لو جاءوا لهذا المسكين، لأن الشيطان أوحى إليهم أن هذا وهابي كافر وأنه يبغض الرسول ويتنقص الصالحين. هذا كما قال ابن القيم رحمه الله. يقول يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادته واتخاذه عيدا أنه إيش؟ تنقصه وهضمه حقه. فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه. وذنبه عند أهل الشرك، إيش ذنبه عند هؤلاء المشركين؟ ذنبه عند أهل الشرك أهل الإشراك أمره بما أمر الله به ورسوله، ونهيه عما نهى الله عنه ورسوله. هذا ذنب، هذا ذنب الوهابي عند هؤلاء المشركين، أنه يأمر بما أمر به النبي وينهى عما نهى عنه النبي، هذا ذنبنا. يقول رحمه الله وذنبه عند أهل الإشراك أمره بما أمر الله به ورسوله، ونهيه عما نهى عنه نهى الله عنه ورسوله من جعله وثنا وعيدا وإيقاد السرج عليه وبناء المساجد والقباب عليه وتجصيصه وإيقاد السرج عليه وبناء المساجد والقباب عليه وتجصيصه وإشارته وتقبيله واستلامه ودعائه أو الدعاء به أو السفر إليه أو الاستعانة به من دون الله مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام. هذا علم ما أحد يعذر بجهله، هذا علم ضروري. يقول مما علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله من تجريد التوحيد لله وأن لا يعبد إلا الله. فإذا نهى الموحد عن ذلك غضب المشركون واشمأزت قلوبهم وقالوا قد تنقص أهل الرتب العالية وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر، وسار ذلك في نفوس الجهال والطغام وكثير ممن ينسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم هم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله. ويأبى الله ذلك فما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون المتبعون له الموافقون له العارفون بما جاء به الدعون إليه، لا المتشبعون بما لم يعطوا لابسوا ثياب الزور الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم ويبغونهم عوجا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. رحمة الله عليه. ابن قيم كأنه يعيش في عصرنا وكأنه الآن يتابع ما يكتب في الصحف وما يلقى ويذاع في الإذاعات وما يبث في القنوات، أليس كذلك؟ كأن الرجل رحمة الله عليه الآن طاف في العالم الإسلامي ودرس الأحوال فكتب هذا الكلام، لأن كل قوم وارث، البلاء القديم هو نفسه الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.